أوجبت هذه الموعظة من مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ بن جبل. ومن ذلك قال: وعد نفسك في الموتى. سبق انه عن العبارة في حديث ابن عمر: وعد نفسك في أصحاب القبور، أو كما قال. ثم زاد في حديث معاذ: واذكر الله عند كل شجر وعند كل حجر وعند كل شجر. هذا معناه الاستمرار واستمرار العمل في ذكر الله عز وجل. هذا واضح عند كل حجر وعند كل شجر. هذا يعني أن لا يغفل الإنسان عن ذكر ربه أولا. هذا يعني أولا أن لا يغفل الإنسان عن ذكر ربه عز وجل في كل أحواله، سواء كان جالسا أو منطلقا يمشي. الشيء الآخر أن ذكر الله عز وجل المأمور بالسنة، ومنها هذا الحديث أن أذكر الله عند كل حجر وكل شجر. معنى هذا أن ذكر العبد لربه لا يحتاج إلى مراسيم وإلى طقوس وإلى مجالس وحلقات ذكر تسمى ونحو ذلك، أيضا مما أرسل بالإسلام، لأنه يقول: أذكر الله عند كل حجر وشجر. يعني أذكر الله يعني أعمل مجلس ذكر صلاة الرسول عند كل حجر وشجر. لا، هو يعني لا تتقيد بجلوس معين، حتى ولو أن تستقبل القبلة. قد يقول بعض الناس أن ذكر الله في الصلاة لازم نتخذه الآداب بل الواجبات التي يقوم بها الذي يريد الصلاة. الجواب: لا، لم يأتي السنة قبل القرآن أي شرط للذكر. شرط أي شرط للذكر؟ كيف وربنا عز وجل يقول في وصف نوع من عباده المشرقين الأخيار، يصفهم بقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فإذا جلست أنت في السكن تأخذ بها راحة لجسمك، فذكرت الله في هذه الحالة فلا ضير عليك شرعا إطلاقا. وإن كان لا يروق مثل هذا لبعض الذين يستحسنون أحكاما في الدين بدون إذن من رب العالمين، أنهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. والله عز وجل يصف كما قلت نخبة من عباده المصطفين الأخيار بحامة الناس: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب، أي يذكرون الله حين يكونون قائمين ويذكرون الله حين يكونوا قاعدين ويذكرون الله حين يكونوا مضجعين. فلا يلزمنا ربنا عز وجل أن نتمسك بصفة من هذه الصفات الثلاث، وإنما كما يتيسر لك. وكأن هذا الحديث أو هذه فقرة من هذا الحديث مقتبسة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.